قمري أنا عمري أنا روحي أنا لسه النهاردة بعرفه وكأني عارفه من سنة قمري أنا عمري أنا روحي أنا لسه النهاردة بعرفه وكأني عارفه من سنة قمري أنا عمري أنا روحي أنا لسه النهاردة بعرفه وكأني عارفه من سنة قمري أنا عمري أنا روحي أنا قمري أنا عمري أنا روحي أنا لسه النهاردة بعرفه وكأني عارفه من سنة قمري أنا عمري أنا روحي أنا لسه النهاردة بعرفه وكأني عارفه من سنة قمري أنا عمري أنا روحي أنا جاي القمر بطلعته يا قلبي افرح رش النجوم في سكته وفي كل مطرح جاي القمر بطلعته يا قلبي افرح رش النجوم في سكته وفي كل مطرح رش الزهور رش العطور دي الدنيا نور ولا اي نور انا كنت تايه عنه فين والسكة بيني وبينه كانت خطوتين قمري أنا عمري أنا روحي أنا قمري أنا عمري أنا روحي أنا لسه النهاردة بعرفه كأني عارفه من سنة قمري أنا عمري أنا روحي أنا لسه النهاردة بعرفه كأني عارفه من سنة قمري أنا عمري أنا نجوم السماء جيران القمر علشان الحلوة حبيت السهر يا نجوم السماء جيران القمر علشان الحلوة حبيت السهر وعيونه يا عيني بحر من حنان والكحل ورموشه شط للأمان أنا كنت تايه عنه فين والسكة بيني وبينه كانت خطوتين قمري أنا عمري أنا روحي أنا قمري أنا عمري أنا روحي أنا لسه النهاردة بعرفه وكأني عارفه من سنة قمري أنا عمري أنا روحي أنا لسه النهاردة بعرفه وكأني عارفه من سنة قمري أنا عمري أنا روحي أنا طل القمر نور على بستاني من رمش الأصفر اللي سحره ناداني طل القمر نور على بستاني من رمش الأصفر اللي سحره ناداني يا هوا يا شو جناح سلام وشايلني فوق عمري ما اقول انا لسه وحداني انا كنت تايه عنه فين والسكة بيني وبينه كانت خطوتين قمري انا عمري انا روحي انا قمري انا عمري انا روحي انا لسه النهاردة بعرفه كأني عارفه من سنة قمري انا عمري انا روحي أنا لسه النهاردة بعرفه كأني عارفه